يقول السائلة: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله من صلى قبل العصر أربع، متى تصلى هذه الركعات؟ حيث يعتقد البعض أنها تصلى قبل الإقامة ولا تصح بعد الإقامة. أولا، هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، وعلى تقدير صحته وأنه صالح للاحتجاج، فإن هذه الأربع ركعات تكون بين الأذان والإقامة بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فهو بين الأذان وصلاة العصر، حتى ولو كان المسجد قد قام الصلاة، ولا تكون بعد الصلاة لأن ما بعد الصلاة وقت نهي.